إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ابي بدء أقدم اعتذاري عن تأخري عن الموعد المرتب له مسبقا لعارض طرأ، والحمد لله. ثم بعد هذا كنا قد توقفنا مع شيخنا وإمامنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، ومع رسالته المباركة المسماة بالرسالة اللطيفة في أصول الفقه. توقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى على الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها عند أهل العلم، ألا وهو القياس. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. لما فرغ من الكلام على الإجماع وقد ذكر فيه مسائل مناسبة لهذه الرسالة اللطيفة، وإلا فكل مبحث من مباحث علم أصول الفقه فيه كلام وفيه مسائل كثيرة وكثيرة جدا، إلا أن هذه الرسالة كما قال مصنفها رسالة لطيفة في أصول الفقه، تعطي طالب العلم شيئا من المصطلحات المعروفة عند أهل العلم، وكذلك شيئا من التصور عن هذه المسائل. قال: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. مضى الكلام على هذه الجمل، وقلنا أن هناك أقيسة غير صحيحة، وأما القياس الصحيح وهو المعتبر فهو إلحاق فرع بأصل في الحكم، هذا هو المراد، أن نلحق الفرع بالأصل في الحكم، وسبب هذا وجود علة تجمع بينهما، ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرحها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوب، وجب إلحاقها بها بحكمها. والسبب قال: لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بينها. قوله: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، هذا منه رحمه الله تبارك وتعالى بيان لكيفية معرفة العلة، وهذا البيان جاء منه على وجه الإجمال. فالعلة إما أن تكون مقصوصة عليها أو غير منصوصة، والمراد بالنص هنا إما إما أن يكون نصا شرعيا من الكتاب والسنة أو يحصل الإجماع بين أهل العلم على أن العلة في هذا الباب وفي هذا في هذه المسألة وفي هذا الحكم كذا وكذا. وهناك علل أخرى لم يأتي فيها نص ولا إجماع يتلمسها أهل العلم تلمسا ويجتهدون فيها اجتهادا كبيرا، فهذه محل نظر ومحل اجتهاد. مثال ذلك مس الطيب ولبس المخيط وقص الأظافر، هذه كلها من محظورات الإحرام من نص الشرع، فلو فعلها إنسان هو محرم وقد كان عامدا كافرا هل نلزمه بعد القول بتحريمه هل نلزمه بالفدية التي جاءت في النص الشرعي في حلق الرأس؟ فللعلماء في هذا الباب مسالك، من هذه المسالك هذا وجه الشاهد، وليس ذكرنا لهذا المثال أن نرتضي هذا القول، وإنما المراد تقريب المقال، فقد نص العلماء أنه لا يشترط في المثال الصحة، لأن المراد بالمثال تقريب المقال، فيتصور طالب العلم المسألة إذا ما فهم هذا المثال. أقول بعض العلماء يذهب إلى أن من فعل هذه المحظورات الثلاث فإنه يلزمه التوبة إلى الله جل وعلا، وهذا أمر مجمع عليه، ويضاف إلى هذا الفدية من صيام أو صدق أو نسك. وقاس هذا على فدية الأذى في الرأس كما جاء في حديث كعب بن عجرة في الآية، وكذلك في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما رأى رأسه وما يتناثر منه من القمر، قال لعلك آذاك حفظ رأسك. ثم فجاء له الفدية في هذا. أقول بعض العلماء يقول إن هذه الثلاثة التي مس الطيب وقص الأظافر ولبس المخيط تأخذ حكم حلق الشعر لعلة جمعت بينهم وهي الترفه، لأجل الترفه جاء التوجيه الرباني والوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام كأنه يحلق رأسه، وقالوا أن هذه الثلاث تشترك مع حلق الرأس في الترفه. هذا مثال قولهم رحمه الله تبارك وتعالى إلحاق فرع بأصل علة تجمع بينهما. إذن العلة قسمان، علة منصوص عليها وذلك إما في النص الشرعي أو الإجماع. علة مستنبطة وهذه التي فيها الخلاف الكبير بين أهل العلم، يجتهدون في تلمس هذه العلل وهذه الحكم، وينظرون إلى المقاصد التي من أجلها شرعت الأحكام حتى يحصل لهم النظر الصحيح ويحصل لهم القياس الصحيح في هذا الباب. أركان القياس أربعة: الركن الأول الأصل، والمقيس عليه، حكم الأصل، وهذا هو الركن الثاني. الأصل والمراد هنا الحكم الشرعي. الركن الثالث الفرق، وهو المقيس عليه. معذرة، الأصل وهو المقيس عليه، وحكم الأصل حكمه الشرعي، والفرع وهو المقيس، نقيسه على الأصل. والركن الأخير العلة، ولكل واحد من هذه الأركان شكوه ذكرها العلماء في مباحث القياس، راح أصحح في الكتب المكونة، ولعلنا لا نزيد على هذا حتى يحصل التصور ويحصل الفهم ابتداء في مثل هذه الرسالة العظيمة، وبعد هذا يتوسع في ما يأتي من مباحث أو من كتب العلماء في هذا الباب. قال رحمه الله: وهذا هو القياس الصحيح، أي الذي مضى، وإلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن العدل وما يعرف به العدل. نعم، لأن العدل وضع شيء في موضعه، والشريعة كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، تضع كل شيء في موضعه، وهذا هو العدل كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. نعم، القياس ضرورة، لا يتوجه المرء طالب العلم، لا يتوجه المرء ابتداء من القياس، وإنما يصار إليه عند عدم وجود النص والإجماع. ولذي هذا، إذا كان هناك قياس في المسألة وكان هذا القياس يخالف النص الشرعي، فإن العلماء يسمون هذا القياس بقياس فاسد الاعتبار. فالقياس إنما يعدل إليه إذا فقد النص الشرعي، وما كان في المسألة ثمة إجماع، وما كان في المسألة ثمة إجماع. فالقياس إنما يعدل إليه إذا فقد النص، فهو أصل عظيم يرجع إليه. متى؟ قال: إذا تعذر غيره. ثم قال: وهو مؤيد للنص. نعم، فجميع ما نص الشارع على حكم القياس لا مخالف له، لأننا حقيقة إنما ألحقنا المثيل بمثيله والنظير بنظيره، فهنا إلحاق فرع بأصل، الفرع ليس له حكم عندنا ابتداء، كان تكون المسألة نازلة إلحاق فرع بأصل، الأصل موجود وقد جاء فيه النص الشرعي وقام الدليل عليه، إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، بسبب علة تجمع بين الأصل والفرع، هذه العلة موجودة في الفرع، فهذه العلة التي وجدت في الأصل وقام من أجلها الحكم الشرعي هي موجودة في الفرع، وكذلك يلحق الفرع حكم الأصل. نعم، هناك أمثلة يذكرها أهل العلم في هذا الباب، منه ما قد مضى ما ذكرته قبل قليل، وكذلك من الأمثلة الشهيرة تحريم هذه المسكرات الموجودة في هذه الأزمنة المصنوعة من المواد الكيماوية وغيرها، فبعضهم يقول إن هذه ليست بخمر، وإن النص الشرعي إنما جاء في الخمر، فيرد على هذا أولا أن النص الشرعي نعم وإن كان جاء في الخمر، إلا أن هناك نصوص أخرى جاءت في غير الخمر، وأن العلة الإسكار، ولأجل هذا صح عنه عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، ونقول إن القياس الصحيح يدل على هذا، فتلكم الخمر التي كانت موجودة في ذلكم الزمن والعهد النبوي إنما سميت خمر لأنها تخامر العقول فتغطي العقل، سواء كان مصنوعا ذلك الخمر في ذاك الزمان من عنب أو سكيب أو غير ذلك، هذه المشروبات الموجودة الآن التي يسمونها مع الأسف مشروبات روحية تأخذ حكم تلكم الخمر، لأن العلة فيها هي ذات تلك العلة وهو تغطية، تحق حكم الخمر حكم هذه المشروبات التي مع الأسف يسمونها مشروبات روحية. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم أدخل في مبحث القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. هذا يسأل ويقول بعض الناس يمنع عن التداوي يومي الأربعاء والجمعة، قالوا لأن يوم الأربعاء يوم ينزل فيه البلاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجاب فيه، وأما يوم الجمعة قالوا فالدواء فيه لا يضر ولا ينفع، السؤال هل النهي عن الحجامة يوم الأربعاء خاص بنا عامل في التداول، وهل صحيح ما قيل عن يوم الجمعة وهل يجوز التداول فيه جزاكم الله خيرا؟ نقول نعم. نص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل الداء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فهذا نص عام في هذا الباب. فهذا لا سنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقولة في أنه لا يضر ولا ينفع، ما أعلم. وأما حديث أن يوم الأربعاء يوم ينزل فيه البلاء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة، هذا الحديث فيه كلام وكلام طويل لأهل العلم، والذي تقرر عندي عدم صحة الأحاديث الواردة في الأيام، وإنما الصحيح عندي الأحاديث الواردة في اليوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين. والله أعلم. وهذا يقول نحن في بلدة صغيرة ولا يوجد فيها مدرسات للقرآن الكريم، وأهل البلد يريدون من أحد الشباب سبع الأخوات فيحدث ذلك، قال هذا من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يوم للنساء يعني بهن، أفيدون أثابكم الله. الذي يظهر لي أن مثل هذا يحتاج إلى وضع شيء من الضوابط حتى لا يكون الأمر مفتوحا فيحصل الخلل ويحصل ما لا يحمد عقباه. ابتداء لا بأس أن يدرس الأخوات رجل، لكن لا بد من النظر في ضوابط تحول دون وقوع المحظور الشرعي. فمن ذلك أن يلقي عليهم الدرس إلقاء من وراء حجاب، أو كنا في المسجد ويكون هما في هذه الأجهزة التي تنقل الصوت إليهم، فإن هذا أفضل. ثم هن فيما بينهن يوضحن ما يذكره أخونا طالب العلم هذا، يرددن فيما بينهن هذه الآيات ويعطيهن مقطعا مقطعا لا يطيل عليهم، يعطيهن في اليوم آيتين أو ثلاث آيات يرددها مرة وثالثة ورابعة وخامسة حتى يضبطنا مخارج الحروف ويعرفنا كيف تقرأ الآيات قراءة صحيحة. هن فيما بينهن يرددن هذه الآيات، وكذلك يستعين بالله جل وعلا ثم بتلكم الأشرطة خاصة للمجودين القراء كصاحب فضيلة الشيخ الدكتور علي الرحمن الحذيفي، فهو فيما أعلم من أفضل القراء في هذا الأب. فإن تيسر لكم هذا يعني أن يكون التدريس على هذه الشاكلة فالحمد لله، وإلا يقتصرنا على هذه الأشرطة أهلك وخاصة الشيخ علي الحذيفي حفظه الله. وكم كنا نسمع عن بعض الأخوات بل بعضهن قد بلغت من السن مبلغا كبيرا، سمعنا أنهن حفظن القرآن بسبب استماعهن لإذاعة القرآن عندنا في السعودية. الأمر متيسر إن شاء الله، الأمر متيسر، فإن تيسر لقد ذكرته في الصورة الأولى فالحمد لله، وإلا لمن يعني يسمعن هذه التلاوات خاصة هؤلاء المشايخ المتوذين، فإن هذا يقوم بالأمر بإذن الله جل وعلا على وجهه. أما مسألة الجلوس إليهن والاختلاط بهن يكون من وراء الحجاب فصوتهن، هذا كله يؤدي إلى فتن، والله المستعان. نعم. وهذا يسأل عن الإعلان الدستوري ويقول هل علي السمع والطاعة أيضا؟ ماذا أفعل؟ نحن نسمع ونطيع في طاعة الله جل وعلا، أما المعصية فلا سمع فيها ولا طاعة فيه، ما جاء في شرع الله جل وعلا نحن نقبله، وإن جاء فيه ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى فنحن نرده. السمع والطاعة إنما تكون في المعروف، لا تكون في المعاصي والعياذ بالله. ولا يعني هذا الخروج، وإنما القيام بنصح من يقوم على هذا الأمر من ولاة بالطرق الشرعية، والله أعلم. هذا يقول أن بعض إخواني أمن الله عليهم بالاستقامة، ويقول نحسبه والله هذا الأخ فيما سبق إذا تابع بها عن قطاعات الدولة، وقمت ببيعها واشتريت ببعض المال ملابس وبعض الآخر اشتريت به أجهزة وبعتها والبعض الآخر إلى آخر كلامه، فيريد يعني بيان طريق التوبة من هذا الباب. نعم، التوبة النصوح لها شروط، وأعظم هذه الشروط أن يخلص الحمد لله جل وعلا بهذه التوبة لأنها عبادة عظيمة، وأن يقلع عن هذا الذنب عشرة، وأن يحصل منه الندم، وأن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب. ويزاد أمر آخر وشرط آخر إذا كانت هناك حقوق متعلقة بالعبادة، فالواجب رد هذه حقوق أصحاب التحلل منهم. وهذا فيما يظهر فعله لو أراد أن يذهب إلى ذلك قطاعات الدولة قد يحصل له شيء من الأذى أو شيء من الفساد، فيقال له الحالة هذه احرص على المسروق إلى ذلكم القطاع ولا يشترط أن تدفع ما حصل منك، وإنما تحرص على إرجاعه. وكونك لا تذكر بعضها لا أقول الواجب عليك أن تفكر وأن تحسب بالنسبة الجيدة ما الذي صدر منك وما الذي أخذته. والاحتياط هنا مطلوب، ولا يشترط عند الإرجاع أن تقول لهم قصتك، ولا بأس بالتورية، ولكن لا يتوسل فيك. الله أعلم. وهذا يسأل عن الاستفادة من تحقيقات وتعليقات تعليقه على كتاب التواصل لابن العرب المالكي وتعليق الشيخ. نعم أدركت أشياخنا، أدركت أشياخنا هم يؤمنون خاصة بهذين الكتابين، خاصة بهذين الكتابين. نعم فهما الكتب النافعة في بابهما. الله أعلم. وهذا آخر يسأل عن تصغير الأسماء مثل عبد الرحمن عبد أو دحمي، هذا يدعو بعض العلماء إلى كراهة ألفاظ الرب تبارك وتعالى الله إلى غير ذلك. كان يقال لعبد الله عبد أو عبد الرحمن دحيم أو دحمي أو حمني كما ذكر بعضهم. والذي يظهر والعلم عند الله ألا محظور شرعي هناك، ألا محظور شرعي هناك، فهو لم يعني يصح الاسم بغرض الاستهزاء تنقص، ولم يحصل منه حقيقة التصغير، وإنما حصل أن جاء باسم آخر تعامل الناس على أن هذا الاسم إنما يقال لمن كان اسمه عبد الله عبده. ولأجل هذا أسلافنا شيء من هذا، فيقولون إن دحيم الإمام العلم المشهور نسمه عبد الرحمن، فلا يظهر لي هذا والله أعلم. وهذا يقول ما صحة قول إن الشيخ الألباني جزاكم الله خيرا. الواجب علينا جميعا أن نأخذ الله، الواجب علينا جميعا أن نأخذ الظاهر. وأما إن كان يقصد مذهب الظاهرية مذهب ابن حزم وشيخ داود بن علي، فإن هؤلاء غلوا في الظاهر، وجمدوا على الظاهر، كما جاء في الحديث الذي فيه النهي على المنكوث الراكب. قال بعضهم إن المراد المباشرة، لو أنه تبول في إناء أو في قارورة أو في كما يعني شيء يحمل غير نهي عنه، وبلا شك ولا ريب أن هذا جمهور. والشيخ الألباني إمام من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه رحمه الله تبارك وتعالى، ومن خبر أقواله وترشيحاته رحمه الله تبارك وتعالى يجد هذا ظاهرا جليا، وأنه إمام كبير في هذا الباب. وكون أن الشيخ يذهب إلى بعض الأقوال التي يدين المرء لأنه قول مرجوح فلا ينقص من قدر الشيخ أبدا، فلا زال العلماء ينظرون في تلك الأقوال ويأخذون بالراجح منها مما قام عليه الدليل الصحيح، ولا يعنفون ولا يثربون على من خالف قولهم في هذا الباب لأدلة ظهرت لهم، فإن هذا كله مما كان عليه أئمتنا وسلفنا الصالح. فقولهم إن الألباني ظاهر بمعنى أنه يسير على خطى ابن حزم وداود بن علي في هذا الباب فإن هذا قاطع. وكم قد رد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في كتبه وفي رسائله وفي تلكم الصوتيات المباركة التي حفظت لنا كثيرا من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، أقول كم وكم رد الشيخ على هذا الجمود الذي عند الظاهرية. الله أعلم. ونقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأعيد وأكرر اعتذاري في تأخري، وجزاكم الله خيرا، والله وسلم وبارك على نبينا محمد.